وعلى كل حال كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرمة ولا يجوز. ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة، بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره. لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم، يقع الشيء عليه بدون توقع، فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، بمعنى لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يعبرون به. نعم. العالم الفلاني الثاني يحذرنا عن الدجال، حتى يعني انه يكون جاءنا الدجال، وهذا الحين يمكن كل 20 سنه ما جاء، هذا من الاسلام يقول هذا. في ناس موجود هذا يقول انا الشيخ الفلاني، الثاني يقول انا كانهم مكذبين. اعوذ بالله، هذا خطير. قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ يعني هذا يظنون أنه بعيد. إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي. واللي يوهم الناس أنه بيجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطات، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه بيجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح يوم حذرهم عن الدجال، ما راحوا ينظروا للتواجد منهم. الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في أطراف النخل. أيوه. خافوا لشدة انذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن ذولا عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم. هم فهموا من الإنذار، ما فهموا يعني من قال الدجال. على كل حال ينصحون هؤلاء، تذل لهم النصيحة ويقول هذا ترى ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. ممكن على السجال هذا والله إن كانوا عن شك في هذا الأمر فهو يشبه السجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا في الحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله وله رحمة. نعم شيخ، إيه بالنسبة لإثبات العدل؟ إثبات العدل؟ إيه نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه نعم، في إثبات العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل. بالنسبة لقوله تعالى الذين آمنوا بالباطل، ها؟ الذين آمنوا بالباطل. نعم. أن الإنسان يعني يظن بأن تطبيق قوانين الوضعية يساوي قوانين الشرعية. إيه، هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر الآية الكريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله. فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي لابد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق، فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد المتضادين لازم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر ولا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، خطر عظيم. يعني قريبة شيء من الإسلام، ها؟ يعني إذا أرادوا أن مثلاً يقربوها إلى يعني إلى الإسلام كما يفعلون، يعني في مثلاً بعض الأحكام يحاولوا يقربوها إلى الإسلام يعني شيء قليل. يعني وعلى كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى، معلوم. لكن كون بنقول انها مخالفه للشريعه الاسلاميه نقول هذه احق واولى هذا خطا. تطلب بعض وترك بعض الا الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هذا كفر للجميع، لان يكون اتبع هواه حيث اخذ بما وافق الهوى. نعم. كثير من اللي يسافرون للغرب تجدهم اذا جو يتحدثون يقولون مثلا هذه الحياه وهذه الرفاه وهذه السعاده يحددون مساله الطواغيت. هؤلاء في الحقيقه عندهم جهل عظيم، لان ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق يحمدون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجور وكفر فلا يحمدون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيما وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم ولا لم يؤمن بالباطل لكن عمل به، لأن هذا السيد عنده كيف؟ إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به إن كان مكرها عليه، يعني الحكم إليه مثلا، يعني هذا ما يوجد في أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكره، لا رجل عنده حق ضائع نعم فيريد أن يأتي المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز له ذلك؟ وإلا نتحكم إلى هذه المحكمة لا يحصل على الحق. ما تقولون في هذه مشكلة؟ عن عادة سألنا نشير فيها ووجبنا. أي وش يشتغلون فيها؟ مضطر إليه، لأنه استخراج حقه يجب عليه يجوز له أن يستخرج حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم. بغير الحق. بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض انك تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفه الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبله، لا يجوز ان يقبله. لا لا قصدي انا قصدي انه اذا الجئ الى المحاكمه الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأنه يقال مثلا فلان تحاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، وحقيقة مضطرون تضيع حقوقهم صعبة هذا. مثل العالم يجوز للحاكم ها؟ مثل العالم القدوة إيه؟ يجوز للحاكم عند هؤلاء القاضي يضع ماله لا باستخراج حقه، لأن العالم ما هو مثل والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقه، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه. القدوة هذا يذهب إليهم ويأخذ حقه ويخبرهم بالفساد ما هم عليه ويصرح فيه. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما هو بيعني يصرح في كل مكان، كل مكان صعب ولا يمكن يأخذ ويصرف بأنهم كأكل فار الإنسان حين اضطر للتصوير نعم ودخل محلات التصوير نعم فهو يعني ينكر عليهم بشدة ويبين لهم ضلال ما عليهم خطأ للتكبر نعم وهو مضطر إلى هذا إذا ما وجد التحاكم مهم من جزء التصوير الحقيقة، التحاكم شيء حساس جدا. فعلى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أنك تتجنب هذا وتجعل مالك، هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يتعب. الإمام أحمد ما تعول لأنه قدوة. إيه غيرها. الإمام أحمد لو قال إن القرآن مخلوق مشكلة. بس هذه مين مثل ذي؟ هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل.